ابتسامة أو بنظرة حب أو كلمة ملامة. ياما ياما كنت أتمنى أقابلك بابتسامة أو بنظرة حب أو كلمة ملامة. بس أنا نسيت الابتسامة زي ما نسيت الألم، والزمن بينسي حزن وفرح. ياما ياما ياما ياما كنت أتمنى أقابلك بابتسامة أو بنظرة حب أو كلمة ملامة. ياما ياما كنت أتمنى أقابلك بابتسامة أو بنظرة حب أو كلمة ملامة. بس أنا نسيت الابتسامة زي ما نسيت الألم، والزمن بينسي حزن وفرح. ياما ياما